نسيت بالليل وشوش الخماي هش الزهر بكت الورود سالت مشاعر الناس جدال شايل النسيم الليل وشوش بالخمايل هش الزهر بكت الورود سالت مشاعر الناس جدال رجع البلد رجع البلد بعد السنين المرات يا دوب العيون العيون زهر النجد العيون زهر النجد بدك تمشي تاني وانت ورد البلد العذاب فهرين خبر شايل ونسيم بالليل يوشوش في الخماي هش الزهر بكت الورود سايا مشاعر الناس كذا رجع البلد رجع البلد بعد السنين المرات يا دوب العيون سهر هجت رجع رجع البلد رجع البلد